ابتلاهم الله سبحانه وتعالى بأمر نهاهم عن اصطياد السمك يوم السبت، ثم ان الله عز وجل تمم ابتلاءه اياهم بان الهم الاسماك ان تنتشر انتشارا كبيرا على الشاطئ يوم السبت. ولما راى بنو اسرائيل هذا ولما عرفوه بتعشقهم للدنيا وكيف يلهثون وراءها وكيف ينحطون الى الدرك الاسفل لحاكم بها، لما راوا الامر بهذا الشكل كان لعابهم على هذا الذي حرمه الله عز وجل عليهم، وفكروا في حيله يتظاهرون من خلالها بتنفيذ امر الله، وفي الواقع الحقيقي يكتبون فوق هذا الامر الالهي بما يشبه الخداع لله والمكربة. ففتحوا قرى ثقوقا في الارض من الشاطئ الى حياد بعيده نوعا ما عن البحر، فكان اذا جاء يوم السبت اندلقت المياه الى هذه الانهر البسيطه الى هذه السرى واندلقت معها الاسماك ووصلت الى الحيضان العميقه الكبيره، فاذا وصلت الاسماك الى الحيضان وضعوا سدا بينها وبين السرى كي لا تستطيع عوده الى البحر، وعادوا الى بيوتهم قريبي العين لم يصطادوا يوم السبت، ولكنهم اطمأنوا الى ان اسماكهم التي يريدونها لم تفلت من ايديهم، وذلك مكر من مكر اليهود القذر المنحط عرفته الدنيا قديما وحديثا. فاذا جاء اليوم الثاني اقبلوا الى هذه الحيضان أي القواد، تجمعوا الأسماك التي احتفظوا بها من اليوم السابق. طبعا هذا مكر، والله سبحانه وتعالى لا يمتر به، وأشد من ارتكاب المعصية جهرا أن يتظاهر الإنسان أمام الله بأنه لم يرتكب المعصية ثم انه يرتكبها سرا، وكان الله عز وجل رجل من الناس لا بل انسانا غبيا من الناس. هذه الجريمه اشنع من ان يرتكب الانسان المعصيه جهارا علما، لا سيما ان اعلن عن ضعفه وعجزه بسبب عجز بسبب ضعف ارتكب هذه المعصيه، ولعل الله يتوب ولعل الله يغفر له ولا يعاقبه. ففي هذه الحاله اقبل بعض بني اسرائيل الذين كانوا يقيمون في تلك البلده ينهون هؤلاء الناس عن السوء ويحذرونهم من مغبة أعمالهم ويوضحون لهم أن هذا العمل لا يعد انصياعا لأمر الله بل هو استئناف على شرع الله سبحانه وتعالى، لكن لم تقع موعظتهم موقع قبول من أولئك الماكرين قط. وعن جنب قالت سورة من اليهود أن يتمسكون بأمر الله، قالوا لهؤلاء الناس لماذا تتعبون أنفسكم في نصيحة قوم لن ينصاعوا لنصيحتكم، ولعل الله قضى بعذابهم وإهلاكهم فاعتذروا قائلين معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون، ليس في همتنا أن نجلب الإنسان عن الشر إلى الخير ولا أن نجبره جبرا على الاستقامة، فهذا لا قبل لنا به، ولكننا أمرنا بأمر وهو أن نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر

وما هو الدليل والبرهان الذي اطلعك على الغيب وانبأك ان هؤلاء الناس الفاسقين او الملاحده او المنحرفين سيظلون هكذا على غيهم ولن يؤمنوا ولن يرعوا؟ هذا الكلام لا يقوله مؤمن ملتزما بمبادئ الايمان بالله عز وجل، انما الغيب عند الله. وكثيرا ما يتسير كثيرا منا بهذا الكلام، يا اخي دع هؤلاء الناس، لا خير لزمنهم، لا فائده من الحديث معهم، هؤلاء انتهى الامر منهم، ولا تدع نفسك في الحديث معهم. هذا الكلام خارج عن ميزان الكلام، وهذا التفاؤل على معنى العبوديه لله عز وجل، وتجاوز للسقف الذي لم يرتفع الانسان العبد عنه ابدا. من اين لك هذا؟ هذا تنزع يعني انك تطلع على الغيب، لانك تعلم الرسول ما قال هذا الكلام. الرسول المصطفى صلى الله عليه وسلم ابتلي بمن هم اشد ممن تقول عنهم لا فائده منه لا خير فيه، ابتلي باشد منهم، ومع ذلك فقد كان يامل منه الرسول، وكان يدعوه ويكب ويجد ويجهد نفسه في ملاحقته وامره مره اخرى دون ان يجد الوقت الى قلبه سبيلا. وما السبب الذي منع الوقت ان يصل الى قلبه؟ ليس السبب كما يتصور بعض الناس الثبات والامل والطموح كما يقول بعض، لا، المعنى الذي طرد الوقت من قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم ايمانه بانه لا يعلم الغيب، لان علام الغيب فقط هو الله. اذا فما ادراني ان كافر اليوم لم يصبح مؤمن الغد؟ نعم، وهكذا وكل انسان ينزل نفسه حدود عبوديته ولا يتسرب الى ما وراء ذلك من الغيب الذي استقل الله به واختص به، لن يدخل الياس الى قلبه هو الاخر ابدا. ولذلك نقول ينبغي ان نقول كما قالت الفئه الاولى لك انها من بني اسرائيل، واذ قالت امه منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم او يعذبهم عذابا شديدا، هؤلاء المفسدون. الفئه الثانيه هم الذين نقتلهم، قالوا موعظه معذره الى ربكم ولعلهم يتقون. امران اثنان، اولا نحن من علقت بنا مهمه نؤديها لذاتها، لا شأن لنا بهدايتهم أو عدم هدايتهم، واجبا أماته الله بنا يجب أن ينفذ. ثم ما أدرانا أنهم لم يرعوا، من أين لنا العلم بالغيب؟ لعلهم يتقون. هذا هو المعنى الأول. المعنى الثاني أن من سنة الله في عباده إذا وجد مجتمع إن شكر شكرين، شكرا يرتكب المنكرات والمعاصي ينزلق في الموبقات، والشرط الآخر مستقيم ملتزم الجادة ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. يوجد إذا كان الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويستقيمون على حدود الله ليسوا أقلية بل هم كثرة، مثلا هم يشكلون النصف أو أكثر، فإن سنة الله في مثل هذا المجتمع هي ما يقوله الله بنا. فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. ولو نظرت إلى التاريخ الماضي لوجدت هذه السنة الإلهية ماضية منسبة لا تسوء. أما إذا كانت الأغلبية تتمثل في قام المنصرفين المرتكبين للآثام وكان المستقيمين الآمرون بالمعروف الناهين عن المنكر أقلية فعندئذ هنالك سنة أخرى يطبقها الله في حق أمثال هذه المجتمعات. أين نقرأ هذه السنة في آية واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة أي اتقوا فتنة خطيرة ما من الفتن شأنها إذا نظرت إذا أصابت المجتمع أنها لن تكون محصورة في نفاق الذين ظلموا فقط ولن تكون حفرا عليهم بل سيصيب رشاتها كل من كان معهم. لكن هذا متى؟ عندما يكون المستقيمين أقلية وإن كانوا يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. ذلك لأن الحكم في هذه الحالة أصبح للغالب هذا في دار الدنيا. أما يوم القيامة فيؤثرون على نياتهم الظالم يؤثر ليزداد عقابا ومن كان مستقيما غريبا في ذلك المجتمع آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر يؤثر ليتلقى مغفرة الله سبحانه وتعالى وعفوه وإكرامه. لكن يا ربي لماذا تهلكها في دار الدنيا مع الموبقين ولم يكونوا موبقين؟ نقرأ الجواب عن هذا في آية ثالثة عندما يقول الله عز وجل الذين توفاهم الملائكة ظالمين أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض كنا أقلين لم نكن نستطيع أن نقيم عوزادا نصيح فسادا. هؤلاء هم الفئة المستقيم التي لا تملك أن تفعل شيئا لأنها أقلية كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. إلا المستضعفون من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. الذين لم يستطيعوا قراصا وانتقالا يعني لم يصل أمرهم بأيديهم فهؤلاء يعصي الله سبحانه وتعالى. إذن عندما يكون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر أقلية وأراد الله أن يهلك ذلك المجتمع يهلكهم بني فيهم هذه الأقلية. نعم وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها أي أمرناهم بالإقلاع عن طرفهم ليس كما يتصور بعض الناس أمرنا مترفيها يعني أن يدركوا معاذ الله بالإقلاع وأرسلنا إليهم الرسل وأنفقنا لهم خلفاء الرسل من علماء وربانيين ونسخة ففسقوا فيها فحق عليها القلب فدمرناها تدميرا أي بنا فيهم أولئك القلة من الصالحين من المستقيمين. والسبب إذن غرس فلو سبق على فئات كثيرة من المسلمين المستقيمين الطيبين يعيشون في رجوع الغد لو ذهبت إليهم لوجدتهم على الثقة وعلى دين بل إن أحدهم ربما تنظر إليه وهم في ذلك الجو المشحون بالمحرمات والآثام تجده كالذرة التي ألقيت في النار ولا تحترق لكن لو ان الله عز وجل ارسل الى تلك البلدة عذابا، اتظن ان هؤلاء الناس يكونون في منجاة من ذلك العذاب؟ ما هذا الله. لو ان تلك البلدة كانت قصفا وانزل الله عليها صواعق مثلا، وما ذلك ببعيد عن كل من قد ظلم نفسه وعكف على غيه ابدا، فان هذا لن يكون بعيدا عن هؤلاء المستقيمين. ومن هنا نقول لاولئك الناس: ايها الناس، لا يحل لكم ان تستيقنوا في تلك البقاع اطلاقا. انتم معذورون ان ذهبتم الى دراسه، الى عمل سريع يحل المشكله، لتقدس، لعمل تجاري موقوف، ولكن لا يجوز ولا يأذن الله لكم ان تستوطنوا في مكان هو معرض لغضب الله وعقابه في كل لحظه. فان قالوا طيب نحن نامر بالمعروف وننهى عن المنكر، يقال لهم: هل تستطيعون ان تقوموا عباده؟ اما ان كنتم لا تستطيعون، وذلك شان المسلمين عندما يكونون اقليه، اذا فانتم تنكرون انفسكم وتخادعون انفسكم قبل ان تخادعوا الله سبحانه وتعالى. يقول لنا هؤلاء الاخوه الذين طاب لهم المقام في امريكا ولم يكونوا، كلما عاتبناهم وكلما ارسلنا اليهم نصائح، الذين استوطنوا، انا اتحدث عن الذين استوطنوا، يقولون: انتم لا تعلمون كم نشتغل بامر الدعوه الى الله عز وجل، نحن نعرف الناس بالاسلام وياكل اخره. هذا الكلام يضع في ميزان الشرع، والشرع لا يبدع اطلاقا. الشريعه ماذا تقول؟ تقول: قبل ان تعلم الابعد البعيدين عنك الاسلام، عليك ان تحسن اهلك وذريتك في حسن الاسلام. الست تظهر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ نعم. فنقول عندما ندخل في دراسه الاحاديث ان الاولويه في القيام بواجب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر مثل ثم منهم لكافتك او لاسرتك واولادك. اذا عليك وانت تامر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتعرف منك بالاسلام ان تبدا تحسن ذريتك في حسن الاسلام. أفتفعل ذلك؟ الواقع أن الأمر ليس كذلك. أولاد هؤلاء الإخوة الذين استيقنوا في تلك البقاع في أمريكا ونحوها لم يعيدوا ملك أيديهم، ملك آبائهم، وإنما أصبحوا ملك تلك الدول. ذلك لأنهم يترعرعون في أكناف تلك الدولة الكافرة البعيدة عن دين الله، ولا يتلارعون في اكناف ابائهم وامهاتهم ابدا. ولذلك صرح كثيرون من اولئك الاجانب عندما قيل لهم ان المسلمين ينشطون ويقومون بالدعوه الى الاسلام، افلا يخيفكم هذا؟ كان الجواب تكرر هذا، تكرر، كان الجواب: ليفعلوا ما شاءوا وليدعو الناس الى الاسلام ما تاب لهم، فغدا سيموتون وسنرث ذرياتهم واولادهم. وهذا صحيح. تجد الاب ينتقل من مركز اسلامي الى مركز اسلامي، نعم هو يلهث من النشاط والخميسه وما الى ذلك، ويكتب ويعرف منصب الاسلام، وتنظر الى ابنه الذي أصبح عمره 15 عاما، الذي اتخذ لنفسه خليلة

أن يغير صورته بعد ذلك عند الموصل. قلنا لهم كونوا قرادة فاسدين. فكانوا كما أمر الخلاق كانوا كذلك. وما عاشوا بعدها أكثر من 3 أيام ليكونوا عبرة. فجعلناها مكانا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. ثم إن الله أهلكهم بعد ذلك. ما الذي ينكره الذي يتمسك بألفاظ العلم من هذا الخبر الغرام؟ وماذا عسى أن يقول العلم بمثل هذه القضية؟ والعلم إنما يتحدث عن واقع يقع ولا يتحدث عن غير سيقع. ماذا هو العلم؟ ومع ذلك وما أكثر ما ترى أغنياء به من الناس نعم الذين يعانون من اقبط نفس تتمثل في معرفة جهالته أنهم جهال يشترون جهالتهم بدعاوى معينة في مثل هذه الحالة. لقد أحدهم يتمسك باسم الأيقظ العلم يرفض هذا في عصر العلم هذا لا يقال ماذا فهمت من العلم؟ ما الذي فهمته من العلم؟ نعم ليس كتعلمت العلم حتى نستطيع ان نناقشه. نعم تاتي اخبار تتناقلها الصدق تقبل صدقكم. صحفيون ما اكثر ما يكذبون ما اكثر ما يستهزئون. وقالت انباء فلان من الناس وحصل معروف في العالم كله. نعم كان في غار في داخل الجبل. نعم واغلق عليه هذا الغار وبقي 45 يوما نعم بين الركام. ثم تبين بعد ذلك انه حي. نعم الكلام قابل للصدق والكذب. ممكن ان يكون فيه مبالغه، ممكن ان يكون فيه اشتياق، ممكن ان يكون صحيحا. لكن عشاق الحضاره الغربيه عندما يقرؤون هذا الكلام في جريده لكن ان كانت جريده غربيه ايما تكتب بلغه فرنسيه او انجليزيه مثلا يصدق ولا يجدون حرجا في ان يضعوا هذا الكلام في اذهانهم اطلاقا. وعندما وجد انسان من الناس في مكتب من مكاتب كتابة غرائب العالم يحضر الى المفتاح ويشتري هذا الكتاب بأبهج الأثمان. من الذي جمع هذه الغرائب؟ الذي جمعها كتابة يضعها في مكتبته ويسعد بقناعة مليون الأخبار ويصدقها واحدة وهو يرى فيها أشياء لو أنني رويتها عن أجيال سابقة وقال هذه خرافة كيف نرويها في عصر العلم؟ هي خرافة عندما لا تأتي من أفواه السادة ولكنها علما لأن العلم تتأسى له الأمور وتنحل له الأمور. عندما تأتي هذه الأخبار من لدى سادة هؤلاء التعاليم هذه هي الحقيقة. فإذا قال الله عز وجل لنا أن الله عز وجل أخذ هؤلاء الناس بعذاب بئيس بعد أن نهوا عن هذا المنكر وعبروا وكان عليهم الأمل واستمر على هذه الحالة وكان العذاب الذي اختاره الله لهم أن نسخهم كرادة. فنحن ماذا نقول؟ لقد آمنا بالله ربنا وآمنا بأن هذا الكلام كلام من؟ كلام مولانا وخالقنا جل جلاله. وما كان إطلاقا في قرار العقل ويكون المنفق من كان للعقل ان يتصور للحظه واحده انه كلام مخلوق. اخلاق. عندما عرفنا وجود الخالق ووحدانيته وعرفنا ان هذا كلام الله واخبرنا الله انه قد نفق هؤلاء الناس اراده، فما هو الشيء الذي يجعل الانسان لا يصدق بعد ان عرف ان الله قادر على كل شيء؟ هذا هو المعنى الثاني الذي في ظهر هذه الايه، وهما معنيان جديدان في مسار هذه الايات التي استشهد بها الامام النووي رحمه الله تعالى. والان ننتقل الى الاحاديث، الى احاديث الباب. الحديث الاول وهو حديث مشهور لدينا جميعا عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من راى منكم منكرا فليغيره بيده، فان لم يستطع فبلسانه، فان لم يستطع فبقلبه، وذلك اضعف الايمان. رواه مسلم. طبعا رواه مسلم هو الامام النووي اصح المراجع، لكن لا شك ان غير الامام مسلم ايضا رواه كثيرون الذين رووا هذا الحديث وهو حديث صحيح. يقول النبي عليه الصلاه والسلام: من راى منكم منكرا، من اداه عموم ايها الاخوه، لا تقول المعنى العلمي الذي لا بد ان يسترعي انتباهه، من اداه العموم؟ ومعنى اداه العموم هنا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحدث عن مجموع اهل بيته، عن مجموع اهل قريه، عن مجموع اهل منفسه، اهل بابه. من راى منكم منكرا. اذا الحديث ليس عن فرد فقط، وانما الحديث عن مجموع الذين يعيشون في بلده قريه خير باديه الى اخره. هذا المجموع راى منكرا، وجب على المجموع ان يغيره اولا بلسانه. ماذا يعني الحكم على المجموع؟ اي ان هذه الكتله مكلفه بإزالة هذا المنكر، هذه الكتلة من البشر مكلفة بإزالة هذا المنكر. ما معنى هذا الكلام؟ فإذا نهض ثلاثة من هذه الكتلة وأزالوا هذا المنكر فقد ارتفعت المسؤولية عن الجميع، وإذا لم يستطع الثلاثة إنجازا لهذا الواجب فقد بقيت المسؤولية معلقة بمن؟ بالكتلة كلها. وهذا معنى الفرض الكفائي في نظام اجتماعي دقيق أقامه الله سبحانه وتعالى. كل الأحكام التي ترسو على نظام من التكافل والتضامن جعلها الله فروضا كفائية، أي جعلها الله منوطة بمجموع الناس لا بجميعهم، أي بالكتل المجتمع بحيث إذا استطاعت فيها قلت أو كثرت إزالة المنكر فقد نشط الجميع من عقاب وارتفعت المسؤولية عنه، وإلا فالجميع مسؤولون والجميع معاقبون يوم القيامة. الحد الأول قالوا: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه. أول ما يجب علينا انطلاق المنكر، إزالته. طريقة الإزالة حديث آخر سيشرحه لنا فيما بعد. فإن لم يستطع فبلسانه، طيب إن لم يستطع فبلسانه. هؤلاء الذين حاولوا ان يزيلوا المنكر باليد والسلوك لم يستطيعوا، لأنهم وجدوا أن فتنة ستنفجر. منكر آخر سيولد من جراء هذا الوهم، مشكلة كبيرة ستقع، دماء ستنهار مثلا إذا لم يستطع، وإن لم يستطع فمن الثاني. هل لاحظ السؤال، هل هذه الكتلة البشرية في هذه البلدة عندما وجد أولئك الثلاثة أو العشرة أنهم عجزوا ونزلوا عن النهي باليد إلى النهي باللسان، هل أهل البلدة ارتفعت عنهم المسؤولية؟ لا، المسؤولين. إذا ما معنى هذا الكلام الرب الذي يقول لرسول الله؟ أي هذه الفئة التي حاولت أن تزيل المنكر بيدها عندما جربت ولم تستطع، تبين أن هنالك فئة أخرى هي المسؤولة عن ذلك. أما هي فلتنزل عن هذا إلى النهي باللسان فقط. أي هي تبينت بهرمتها وتجربتها أنها ليست قادرة على النهي انطلاقا وإزالة واستفادة، وإنما تستطيع مثلا أن تنهض اللسان. هنالك فئة أخرى ننتقيها من مزمور البلدة ونقول أنتم القادرون على النهي عن اللسان، قوموا فقوموا مكانكم. معنى هذا الكلام أننا ننظر نعزم عظام الأمة، من هم أقدر الناس على نهي عن المنكر تغييرا؟ المسؤولين، القادة والحكام. إذا أنا وأمثالي عندما حاولنا فلم نستطع، لم نستطع لسبب ذكرته الآن، يقول لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا عن هذا الواجب إلى الدرجة التي تبلغ، يكتفي بي الأمر. أقول لرسول الله ولكن يا سيدي من الذي يجلس مكانه من أجل النهي باليد؟ يأتي الجواب من النظام الإسلامي، الذين يستطيعون، أنت لم تستطع. من الذي يستطيعون؟ الذين بيدهم السلطة، الذين بيدهم الحكم، ما إلى هم الذين يستطيعون. لذلك قال العلماء من أمثال الغزالي وآخرين، عند التنسيق نجد أن الدرجة الأولى من النهي عن المنكر إنما تناط بمن؟ بالمسؤول. النهي عن المنكر باليد وظيفته. ولكن معنى هذا ما ليس أن الأمر داخل تحت معنى الفرد الكفائي، ولو أن المسؤولين أصحاب السلطة لم ينهوا عن هذا المنكر تطبيقا أو بيد، فالمسؤولية تقع على من؟ على الرجل. وهذا الكلام ليصل شرحه وبيانه إن شاء الله في درس قادم إن أحيانا الله، والحمد لله رب العالمين.